الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة، وهو أول الدروس بعد شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ودعناه قبل أيام، الشهر الذي ودعناه قبل أيام ولا ندري والله ما حالنا بعده، فلا ندري من هو المقبول منا فنهنيه، ومن هو المردود منا فنعزيه. ذلك الشهر الذي انتهى وصحائف بعضنا قد رجعت بيضاء نقية، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومنا من استقبل هذا الشهر الكريم الشهر الثاني وقد حمل أوزارا مع أوزاره وردت أعماله على وجهه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، ليست القضية هو أن يؤدي الإنسان العمل، إنما الأمر هل ذلك العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا. فإننا وإن كنا على تقصير منا قد نؤدي بعض الأعمال الصالحة، إلا أنه في المقابل قد نرتكب كثيرا من مبطلات الأعمال، نعلم ذلك أو يخفى علينا، فتسقط بذلك الأعمال ونحن لا ندري. أيها الأحبة، بعد كل عمل صالح على الإنسان أن يلح في الدعاء في أن يتقبل الله منه ذلك العمل، وهذا كان ديدن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين يخافون أن ترد أعمالهم وأن يضرب بها وجوههم وأن يرتكبوا من مبطلات الأعمال ما يحبط ثوابها. وأذكر نفسي وإياكم بتلك الآية الكريمة وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفهمها الحقيقي، وهي قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أهو الذي يشرب الخمر ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. أيها الأحبة، إن كنا ودعنا رمضان قبل أيام قليلة فنحن نستقبل أيام وأشهر الحج التي قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمؤمن يقتنص كل فرصة في هذه الحياة مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف حدا لنهاية الطاعة حتى يوسد في الأرض دفينا وتفارق روحه جسده. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الأحبة، إن في تعاقب الليل والنهار وتصرم الأيام والشهور لآيات للمعتبرين، فكل شهر يمضي وكل أسبوع وكل يوم بل وكل ساعة ونفس هي خطوات إلى الآخرة وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وهي نقص من آجالنا. وليس هناك في الآخرة من عمل صالح إلا ما قدمه الإنسان في هذه السويعات من العمر. فالواجب على المسلم أن لا يضيع هذه الطاقة المهدرة، ساعات العمر، الوقت الثمين، وأن يحرص على استغلالها فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. أيها الأحبة، كان الدرس الأخير عن موضوع أقسام الطوائف بالنسبة للبعث والمعاد، وكلام الجهمية في هذه المسألة، وذكرنا ذلك بالتفصيل. إلا أنه في آخر الدرس قد وردت عدة أسئلة، وأسئلة كثيرة تسأل عن مسألة الروح، وبعض الأسئلة المتعلقة بالروح لتعلقها بالمعاد. وهذه الأسئلة وأمثالها مما يجعل الإنسان حينما يريد الاختصار ومحاولة الإنهاء سريعا يضطر أن يرجع إلى إيضاح بعض الإشكالات التي قد تطرأ أثناء الدرس. فوردت في تلك الأسئلة عدة أسئلة تسأل عن الروح وعن ماهيتها وعن تعلقاتها بالجسد وعن الفرق بينها وبين النفس، ونحن بين إما أن نغض الطرف عن هذه الأسئلة وهذا لا ينبغي، وإما أن نقف عندها في محاولة الإجابة عليها سريعا، لأن الغرض هو الفائدة. ليست القضية هو أن ننهي هذا الكتاب أو أن نأخذ الكتاب الآخر، لا، إنما هي ساعات نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يأجرنا عليها وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونحاول فيها أن نجيب على ما قد يطرأ من أسئلة تتعلق بهذا الموضوع. أيها الأخوة، مسألة الروح والكلام فيها من المسائل الحساسة، ولكن الأمر ينتهي إذا علمنا وأيقنا بأنه لا مجال للحديث فيها إلا عن طريق الوحي الإلهي من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للعقول ولا للتوهمات ولا للظنون ولا للأقيسة، لأن هذا أمر غيبي، ولا وسيلة لمعرفة حقيقته إلا بما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الأحبة، كل الذين حاولوا استعمال عقولهم في فهم الروح أو الإجابة على الأسئلة التي قد تطرأ على هذه الموضوعات الغيبية فإن نهايتها معلومة، وهي الشك والحيرة والضلال، نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحبة، سبق وأن أشرنا إشارة سريعة فيما تقدم عن تعلقات الروح بالجسد وبالبسد وبالبدن، وهي خمس تعلقات. أولها تعلق الروح بالبدن في بطن الأم جنينا، والبدن لا زال جنينا في بطن الأم، كما ورد بذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المعلوم. والثانية تعلق الروح بالجسد بعد خروج الجنين من بطن الأم، أي في هذه الحياة الدنيا. وثالثها تعلقها حال النوم، فلها تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر. ورابعها تعلقها بالجسد في البرزخ، فإنها وإن فارقت الجسد وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. وخامستها تعلقها بعد بعث الأجساد، وهي الأكمل مما سبق، هي أكمل التعلقات، تعلقها بعد بعث الأجساد، لأنها لا تفارقها أبدا بعد ذلك. ومن الأسئلة التي ترد في هذه المسألة، وقد يقول بعض الإخوة: ما هي الفائدة من الحديث عن مثل هذه الموضوعات؟ أولا، الحديث في الروح هو حديث عن روحي وعن روحك أنت وعن أمر سنلاقيه حتما. ثانيا، هو من باب الفقه في دين الله عز وجل، من فهم نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي وردت في هذا الموضوع. من الأسئلة التي تطرح في هذا الموضوع: هل الروح مخلوقة أم قديمة؟ والذي عليه واتفق عليه أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، من أهمها قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء، وهذا عام ولا يمكن تخصيصه إلا بدليل، ولا يدخل في ذلك، لا يدخل في هذا صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها داخلة في مسمى اسمه عز وجل. ومن الأدلة على خلق الروح قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ومعلوم أن الإنسان يطلق على المركب من الروح والجسد، لا يطلق على الإنسان إنسانا إلا ما كان مركبا من الروح أو الجسد. فالروح حينما تفارق الجسد لا تسمى إنسانا، وكذلك الجثة الهامدة التي فارقتها الروح لا تسمى إنسانا، إنما تسمى إنسانا عند تركيب الروح بالجسد والتحامها. وهناك من قال بأن الروح قديمة، وأوردوا على ذلك بعض الشبهات، ومن أهمها استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى: قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وبقوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. وفي هاتين الآيتين نسب الله سبحانه وتعالى وأضاف الروح إلى نفسه، فهي ليست مخلوقة. ولكن أهل السنة والجماعة أجابوا على هذه الشبه في الآية الأولى: قل الروح من أمر ربي، ليس المراد الطلب هنا، وإنما المراد به المأمور. قل الروح من أمر ربي، فالأمر هنا المأمور وليست الأوامر. والمصدر يذكر أحيانا ويراد به المفعول، ويراد به اسم المفعول. فالأمر يضاف، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يأتي على تفسيرين. الأمر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يأتي على تفسيرين. التفسير الأول يراد به المصدر، نحو قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. والأمر هنا غير مخلوق وجمعه أوامر. الأمر هنا غير مخلوق وجمعه أوامر. والتفسير الثاني أن يأتي ويراد به المفعول، يراد به المفعول، الأمر بمعنى المأمور الذي هو المأمور المخلوق، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وأمر الله هنا مخلوق وهو اسم المفعول، وجمعه أمور، وجمعه أمور. إذن الأمر يأتي مضافا إلى الله وهو مخلوق من إضافة المخلوق إلى خالقه، ويأتي من باب إضافة الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى إلى خالقه، أو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهذه من الشبهة التي أثارتها المعتزلة في القول بخلق القرآن، حيث استدلوا بقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقالوا المقدور بمعنى المخلوق، فأمر الله مخلوق، وكلام الله من أمره فهو مخلوق، إذن القرآن مخلوق. والجواب على التفصيل الذي ذكرنا أن الأمر يأتي ويراد به المصدر، ويأتي ويراد به المفعول. فإن أريد به المصدر فليس بمخلوق، وإنما هو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وإن أريد به المفعول كما في هذه الآية فهو مخلوق، وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى. والفرق بينهما يظهر في الجمع، فالأمر الذي ليس مخلوقا جمعه أوامر، والأمر المخلوق جمعه أمور، جمعه أمور. فالأمور مخلوقة والأوامر ليست بمخلوقة. هذه الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية فهي في قول الله سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي. والجواب عليها يتضح من بيان أنواع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فالمضاف إلى الله نوعان: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وإضافة أعيان، وهو القسم الثاني، إضافة أعيان منفصلة كناقة الله وبيت الله، ومنها روح الله سبحانه وتعالى، فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وعليه فلا دلالة لا في الآية الأولى ولا في الثانية على مسألة كون الروح مخلوقة. من الإشكالات الواردة في هذا الموضوع وهو: هل النفس هي الروح أم تختلف، وأم هما متغايرتان؟ والجواب على ذلك أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف أخرى، يتحد مدلولهما تارة ويختلف أخرى. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متعلقة بالبدن، غالبا ما تسمى نفسا إذا كانت متعلقة بالبدن. أما إذا فارقت البدن فالغالب عليها تسميتها بإيش؟ بالروح. إذا فارقت البدن فالغالب تسميتها بالروح. ومن إطلاقات النفس في لغة العرب: تطلق النفس ويراد بها الدم، ويراد بها الدم، فالدم يسمى نفسا، كما في الحديث: ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. وتطلق النفس ويراد بها العين، ويراد بها العين، كما يقال: أصابت فلانا نفس، أي أصابته عين، أي أصابته عين. وتطلق النفس ويراد بها الذات، يراد بها الذات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فسلموا على أنفسكم، أي على ذواتكم. وفي قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. أما من إطلاقات الروح فتطلق الروح ويراد بها القرآن، القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والمراد كلام الله سبحانه وتعالى. كما تطلق الروح ويراد بها جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين، ولا خلاف في أن المراد هو جبريل عليه السلام. كما تطلق ويراد بها الهواء المتردد في بدن الإنسان سمى روحا، وتطلق الروح أيضا على ما يؤيد الله به عباده، كما في قوله عز وجل أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه. كما أنها تطلق ويراد بها القوى في البدن، كما يقال الروح السامعة والروح الباصرة وهي قوى البدن، وغير ذلك من الإطلاقات. أما ما يدل على أن الروح تطلق على النفس وبالعكس فمن ذلك قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالشاهد من ذلك قوله أخرجوا أنفسكم والمراد أرواحكم. هذا يفهم مع قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ومع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي تقدمت الإشارة إليه يرسل إليه الملك اللطفة في الرحم، يرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح ثم يؤمر بكتابة أربع كلمات، مع حديث إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إذا خرجت تبعها البصر. فدلت هذه الأحاديث وهذه الآيات على أن النفس هي الروح في هذا المقام، مع حديث إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إذا خرجت تبعها البصر. فدلت هذه الأحاديث وهذه الآيات على أن النفس هي الروح في هذا المقام. بقيت مسألة أخرى وهي هل تموت الروح أم لا، هل الروح تموت أم لا؟ قال الطائفة بأن الروح تموت، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وبقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وبدليل موت الملائكة قالوا والروح أولى، وبدليل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وقال طائفة من العلماء بأن الروح لا تموت لأنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان، والصواب من ذلك أن يقال إن موت الروح هو مفارقتها للأبدان، إن موت الروح هو مفارقتها للأبدان وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي تموت، وإن أريد أنها تفنى بالكلية وتعدم فهي لا تموت بهذا الاعتبار، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد بعثها في نعيم مقيم أو في عذاب سرمدي، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولا يعارض قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وذلك لأن ملك الموت يتولى قبض الأرواح ثم تأخذها منه الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الوفاة والموت. هذه بعض التساؤلات التي وردت في أسئلة الإخوة والمتعلقة بالموضوع. والآن نعود إلى موضوعنا الذي كنا نتحدث عنه. كنا وصلنا إلى البيت 35 في حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أرواح الشهداء ولها قناديل إليها تنتهي، مأوى لها كمساكن الإنسان وقفنا عند قوله بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لهم كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. وهذا يعني ما بيناه أن أكمل تعلقات الروح هي تعلق الروح بالجسد بعد بعث الأجساد، لأن الروح متعلقة بالجسد على اختلاف بين هذه التعلقات، أضعفها تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية، وأكملها وأتمها تعلقها بها في بعد بعث الاعتدال القرار إما في الجنة أو النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال الروح بعد الموت أكمل حالة. قال المصنف رحمه الله تعالى فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعيان، والقائلون بأنها عرض أدو ذا كله تبا لذي نقران. ما جرت قد عاينت أظن الصحيح أبصارنا بعيان، مكتوب أنكم أبصارها، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، والقائلون بأنها عرض أبو ذا كله تبا لذي نكران. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان، أو حالها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب وسنة هادي به فاحرص على الإيمان، ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. أحسن بارك الله فيك. قال فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بالدار في هذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. قد يبين أن تنعم الروح أو عذابها يوم القيامة هو أعظم منه في الدنيا، لأن التنعم والعذاب في الدنيا متعلق بالروح والجسد، إلا أن أثره على الجسد أكثر من أثره على الروح، أما في الآخرة فهو على الروح والجسد أيضا ولكنه على الروح أكثر وأعظم. ولذلك قال وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيانه، نسأل الله العافية. يعني العذاب الروح الشقية هناك أشد من العذاب الذي نعايله بأبصارنا في هذه الحياة، لأن العذاب منصب حتى في هذه الدنيا على الروح والجسد، إلا أن الأكثر تألما وتأثرا هو الجسد من الروح. أما هناك نسأل الله العافية والسلامة، فالعذاب على الروح أشد وأشقى، نسأل الله العافية والسلامة. قال والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي ذكران، وهذا رد على القائلين بأن الروح تعدم وتتلاشى بأنها عرض، والعرض يعني صفة، صفة من صفات الجسد، تموت بموت الجسد وتفنى بفناء الجسد. وهذا قول طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وجعفر بن حرب وغيرهما، فهم يقولون بأن الروح صفة متعلقة بالجسد، فهي باقية ببقائه وفانية بفنائه، وهذا قول باطل لا يلتفت إليه ولا يحتاج إلى كلام في الرد عليه. قال والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله، يعني أنكروا هذا كله، تبا لذي ذكران، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله متبع ولي سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعة عشرا وعشرا بعده عشران. هذا فيه إشارة إلى حديث الصور الطويل، وهو من حديث أبي هريرة، وقد ورد من طرق متعددة. وفي هذا الحديث قال ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش كمنير رجال، ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما، وهذا معنى كلامه عشرا وعشرا بعده عشران، 40 يوما حتى يكون فوقهم 12 ذراعا، ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرافيه، كنبات الطرافيه أو كنبات البقر، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت، إلى آخر الحديث. والطرافيه جمع طرثوث، وهو كبرغوث في الجمع، وهو نبت على طول الذراع يخرج من الأرض ولا ورق له، يسمى طرافيه، ويسمى أيضا له أسماء أخرى، ينبت ليس له أوراق، وإنما ينبت بعد المطر عادة، وخاصة في الأرض السهلة الرملية ينبت على طول الذراع تقريبا، ليس له أوراق، وهو نوع من أنواع الكمأة، من أنواع الكمأة أي أنه من فصيلتها لا أنه من نوعها في فوائده وغيرها، تأكله البهائم، يسمى في بعض البادية بالدرانيش، بالدرانيش، وهو معروف في البادية. فتنبت الأجساد من الأرض بعد هذا المطر في هذه الصورة التي ذكرها وردت في هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وكذلك الطبراني ورواه أبو الشيخ في كتاب العظمة، وابن جرير الطبري في تفسيره، ولكنه ضعيف الإسناد، لأن فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. والحديث وإن ورد من طرق متعددة إلا أنها كلها راجعة إلى إسماعيل بن رافع، وهذا أصح الكلام فيه أنه ضعيف لا يحتج به، وإن كان هناك بعض العلماء من حسن حديثه، لكن يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري، يقول في ترجيح من ضعف هذا الحديث ورماه بالاضطراب في السنة، فقال مداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في إسناده مع ضعفه إلى آخر كلامه. لكن له شاهد من أثر الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويقول عبد الله بن مسعود وهو موقوف عليه، يقول يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء، وهذا له شاهد حديث إلا عجب الذنب، إلا وفي الأرض منه شيء، قال فيرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال، فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك. وهذا الحديث الأثر الموقوف أخرجه أبو خزيمة في كتاب التوحيد والطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وإسناده حسن. إسناده حسن. وهنا نود أن ننبه إلى أن الشيخ العلامة الألباني حفظه الله قد ضعف هذا الحديث في شرحه للطحاوية، قال لأن فيه أبو الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة، لم يروي عن أحد من الصحابة، وإنما روايته عن بعض التابعين، وعليه يكون الأثر منقطعا، مع أنه قال بأن هذا مما لا يقال بالرأي وإنما هو له حكم الرفع لو صح، إلا أنه منقطع الإسناد. والصحيح في ذلك أن أبا الزعراء هذا ليس هو يحيى بن الوليد الذي ذكر الشيخ الألباني، وإنما هو عبد الله بن هاني الكندي، وهذا من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويروي عن الصحابة وعن كبار التابعين. وقد ذكر البقيلي هذا الحديث في ترجمته، ودل على أن أبا الزعراء المعني به هو عبد الله بن هاني وليس يحيى بن الوليد. ولذلك فالأثر هذا متصل الإسناد، وهو يأخذ حكم المرفوع وإن كان موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وما أعل به فهو فيه نظر كما ذكرت. نعم. قال فتظل تنبث منه أجسام الورى ولحومهم كملابس الريحان. قال حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت سنفاسها متدان، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان. يعني في هذا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. قال وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. هذا أيضا فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وألقت ما فيها وتخلت، وفي قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء وألقتهم على ظهرها. قال والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقوله تعالى وإن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى. قال هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه سرا كقول الجاهل للحيران، يعني به الجهل، وسبق أن بينا كلامه في المآد وخلافه لما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. و أصلا نسأل يقول مراجع بالنسبة لكم هذه الموضوعات، تعرفون أن ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا يعني في الروح كتاب جيد في بابه وجمع آثارا طيبة في هذا الموضوع فيحسن الرجوع إليه. كذلك القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة فيه بحث نفيس عن الروح وتعلقاتها، وكلام ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني متناسب في كتبه في هذا الموضوع. ونكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.